هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة جمالات حسن أحمد جودة من مركز القرنة قرية الضبعية نجع الغابات محافظة الأقصر، والهمسة موجهة للسيد محافظ الأقصر بتقول فيها: أنا يا حضرات ست على باب الله، وجوزي مزارع على جد حاله من ذوي الاحتياجات الخاصة، حدانا جراتين أرض بنزرعهم وخدنا منهم حتة بنينا فيها قطين، وضلي أنا وجوزي والتانية الحماتي ومعها العيال. هنعمل كيف يعني؟ ما احنا غلابة وما عندناش مطرح نسكن فيه. المهم جالوا عشان نقدر ندخل الكهرباء للقطين دول لازما ولابد نتصالح مع الحكومة. قلنا وماله، ده حتى الصلح خير. طلبوا منينا مبلغ ندفعه لأجل التصالح ما يتم، دفعنا جزء وتبقى جزء، ما هو برضيك يعني ما يقدرش على القدرة إلا ربنا. والمبلغ المتبقي اسم الله على مقامكم 5000 جنيه، وإحنا ما حلتناش حاجة والله، لو متوفر كنا دفعناه. شوفي يا ست جمالات، انت ما فيش قدامك غير حل من اتنين: يا تدفعوا المبلغ دفعة واحدة وفي الحالة دي هيتخفض المبلغ ل 3500 جنيه، يا إما تدفعي بالتقسيط. يا سعادة البيه الباشا، ما معناش وجوزي من ذوي الاحتياجات الخاصة وراجل على كد حاله. خلاص يا ست جمالات، اكتبي لنا طلب واشرحي فيه الوضع بالظبط، قول يا رب. يا رب، ماني بنقول يا رب، بنقول يا رب والله، بس لو ينوبك ثواب تكتب لنا الطلب دي عشان لنا ولا جوزي بنعرف نكتب. يا ست، العرض حالي قاعد تحت قدام المصلحة، اديله 5 جنيه وهو يكتبهولك. وكتبنا الطلب يا حضرات وقدمناه، وفات كتير كتير قوي قوي، فاتت سنتين واني رايحة جاية على الوحدة المحلية اسأل، وكل ما اسأل يقولولي لسه والله يا ست جمالات، الطلب لازال قيد البحث والفحص والتمحيص. ولو عايزة نصيحتي، ادفعي وتصالحي عشان تشوفي حالك وتركبي عدادك. الشايب النعناع يا ابراهيم. وهو احنا يا حضرات لو كان معانا المبلغ ده او حتى نقدر ندفعه بالتقسيط، كان ايه اللي هيدوخني 7 دخات دول لمدة سنتين ولا رايحة جاية؟ ماني قلتلكم قبل سابق، انا جوزي حسين عبد الموجود عمر مسكين من ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى كد حاله. مش الناس اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة دول ليهم معاملة خاصة بردك؟ طب ما تعفونا من مبلغ التصالح ده ويبقى لكم الأجر والثواب عند الله. دي مشكلة بسيطة قوي يا حضرات، والمشكلة البسيطة دي أكيد ليها حل عنديكم ولا ملهاش حل؟ همسة أحمد كريم، رضا سليمان.